السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1997 في مباراة مانشستر يونايتد ضد نادي ليدز، لاعب ليدز ألف إنج هالاند أبو إيرلينج هالاند اللي الناس عارفاه، دخل على لاعب مانشستر يونايتد روي كين واللي كان كابتن الفريق وقتها، والتحم معاه التحام جامد وخبطه في ركبته. روي ساعتها وقع على الأرض وفضل يصرخ، لكن ألف هالاند بدل ما يطمن عليه زعق له وقال له قوم وبطل تمثيل، واتضح بعد كده إن روي ما كانش بيمثل ولا حاجة، والخبطة دي عملت له قطع في الرباط الصليبي وغاب عن الملاعب سنة كاملة. ومرت الأيام وروي كين واضح أنه منسيش الموقف، وسنة 2001 لما انتقل ألف هالاند لنادي مانشستر سيتي، روي كين في الماتش اللي ما بينهم خبط ألف هالاند في ركبته لدرجة أنه خلاه لف 180 درجة، ولما وقع على الأرض روي راح له وقال له قوم وبطل تمثيل. الإصابة اللي حصلت لهالاند في الماتش ده ناس كتير قالوا أنها كانت سبب أساسي في اعتزال هالاند بعدها بسنتين بس، وروي كين قال في المذكرات بتاعته انه ندمان على حاجات كتير عملها في حياته، لكن الخبطة اللي ردها لهالاند مش ندمان عليها. والاتحاد الانجليزي لكرة القدم وقتها عاقب روي كين 3 مباريات وبعدهم 5 مباريات وغرموه 150 الف جنيه استرليني. فيا ترى بقى ايه حوار الرباط الصليبي ده اللي كل شوية يصيب اللعيبة؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم إيه هي إصابة الرباط الصليبي من الأساس وليه لعبة الكرة بالذات هم أكتر ناس بيتصابوا بيه، محتاجين نعرف الأول شكل الركبة عاملة إزاي من جوه. الركبة هي نقطة الالتقاء بين أكبر عظمتين في جسم الإنسان، عظمة الفخذ اللي جاية من فوق وعظمة الساق أو القصبة اللي جاية من تحت، وقدامهم بيكون في حاجة اسمها الصابونة علشان تبطن الركبة من قدام. بس علشان عظم الركبة يفضل ماسك في بعضه وما ينفصلش وإحنا بنمشي، ربنا سبحانه وتعالى خلق لينا أربطة أو ليجامنتس. الأربطة دي عاملة زي الحبال القوية والمرنة في نفس الوقت، وظيفتها إنها تربط العظم ببعضه وتحدد الحركة بتاعة المفصل علشان ما يروحش في اتجاهات غلط. الركبة بقى فيها 4 أربطة رئيسية، هم يعتبر اللي شايلين الشيلة كلها، رباطين في الجناب داخلي وخارجي، ودول بيمنعوا الركبة من انها تفتح يمين او شمال زيادة عن اللزوم، ورباطين في النص، ودول هم الأهم والأخطر واسمهم الأربطة الصليبية. والسبب في الاسم ده انهم متقاطعين مع بعض على شكل حرف X بالانجليزي او على شكل صليب. واحد من الأربطة بيكون جاي من ورا لقدام وهو الرباط الصليبي الخلفي، والتاني بيكون جاي من قدام لورا وهو الرباط الصليبي الأمامي. الرباط الصليبي الأمامي ده بقى واللي معروف اختصارا باسم ACL هو اللي بيحصل فيه المشاكل دي كلها. الرباط الصليبي الأمامي بيبدأ من الجزء الخلفي لأسفل عظمة الفخذ وبيمتد بميل لقدام علشان يمسك في الجزء الأمامي من أعلى عظمة الساق، وطول الرباط بيكون حوالي 3 سنتي أول عن آخر، وعرضه بيكون حوالي سنتي واحد بس، يعني ما هوش رباط كبير ولا حاجة، لكن بالرغم من كده قوته على التحمل خرافية مقارنة بحجمه. ووظيفة الرباط ده الأساسية هي إنه يمنع عظمة الساق أو القصبة من إنها تتزحلق وتطلع لقدام أمام عظمة الفخذ، يعني تقدروا تعتبروه كده الفرامل اللي بتلجم حركة الساق. ده غير كمان إنه بيتحكم في الحركة الدورانية للركبة، يعني لما واحد يلف بجسمه اللي فوق فجأة ورجله ثابتة في الأرض، الرباط ده هو اللي بيحافظ على ثبات الركبة ويمنعها انها تلف لفة كاملة وتتخلع من مكانها. ومن غير الرباط ده الركبة بتبقى سايبة وضعيفة، واي حركة مفاجأة ممكن تخلي العظم يسيب من بعضه. وعلشان كده اهمية الرباط ده بتبان جدا في الرياضات اللي فيها تغير مفاجئ في الاتجاه، زي كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد وغيرهم. في الرياضات دي اللاعب مش بيمشي في خط مستقيم زي عداء الماراثون، لا ده بيجري وفجأة يقف وفجأة يلف يمين وفجأة يرجع بظهره، والحركات دي كلها اللي اسمها حركات القص أو الكاتنج تعتبر من أصعب التغيرات الحركية اللي الجسم بيحتاج يتعامل معاها. يعني في اللحظة اللي اللعيب بيغرس فيها رجله في النجيلة وبعدين يحرك جسمه العلوي علشان يغير اتجاهه، الضغط اللي بيأثر على الركبة بيكون مهول وبيعادل أضعاف وزن جسم الشخص. الضغط ده كفيل إنه يخلع الركبة من مكانها، وهنا بيجي دور الرباط الصليبي الأمامي ويمسك عظمة الساق ويقول لها ما تتحركيش لقدام علشان ما تتخلعيش. ده غير ان الرباط بيكون مليان بنهايات عصبية حسية وظيفتها انها تبلغ المخ بوضع الركبة في الفراغ، يعني وانت مغمض عينيك بتبقى عارف ركبتك مفرودة ولا متنية بسبب الاشارات اللي جاية من الاربطة دي. وعلشان كده لما الرباط بيتقطع المخ بيفقد جزء كبير من الاحساس بمكان الركبة، وده اللي بيخلي اللعيب المصاب بقطع في الرباط الصليبي عنده عدم ثبات، او يقول حاجة زي ركبتي بتخني او بتفلت مني. يعني وظيفة الرباط الصليبي مش بس وظيفة ميكانيكية انه يربط العظم ببعضه، ده ليه دور عصبي وحسي في غاية الأهمية. وهنا ننتقل للسؤال الأهم، ازاي الإصابة بتاعت الرباط الصليبي بتحصل للعيبة؟ نسبة من إصابات الرباط الصليبي وتحديدا لعيبة كرة القدم بتحصل بسبب الالتحامات المباشرة بين اللاعبين. لاعب يزق التاني أو يخبطه جامد في ركبته، زي قصة روي كين وألف هالاند اللي اتكلمنا عنها في الأول. لكن على عكس المتوقع بقى، سيناريو إصابة الرباط الصليبي بسبب الالتحام مش هي السبب الأساسي في الإصابة. كتير من الإحصائيات بتقول إن الالتحام المباشر بيتسبب في 15% ل30% على أقصى تقدير من إجمالي إصابات الرباط الصليبي. 70% من الإصابات بتحصل للاعب من غير ما حد يلمسه، يعني لاعب بيصيب نفسه بنفسه. إزاي؟ اللاعب يبقى بيجري بسرعة عالية وفجأة يقرر يغير اتجاهه علشان مثلا يعدي من مدافع أو يعدي مهاجم تاني، فيقوم غارز مشط رجله في النجيلة جامد علشان يفرمل ويلف، وفي اللحظة دي الرباط الصليبي الأمامي بيتحط تحت ضغط شديد جدا، كأنك ماسك حبل وبتشده من الطرفين بأقصى قوتك. وطبعا الرباط مهما كان ليه حد أقصى من المرونة والقوة، وحالته بتختلف من لاعب للتاني حسب صحته. فلو القوة اللي وقعت على الرباط كانت أقوى من تحمله، الألياف بتاعته بتبدأ تتقطع، وممكن يحصل تمزق جزئي وده نادر شوية، أو تمزق كلي وده الشائع في الإصابات. كمان في سيناريو مشهور، وهو إن اللاعب ينط علشان يجيب كرة عالية بدماغه فينزل نزلة غلط على ركبته، سواء بقى ينزل وركبته مفرودة جامد، أو ينزل وهي متنية بطريقة غلط، أو ينزل على رجل واحدة. كلها حالات بتعمل صدمة شديدة بتتنقل بشكل مباشر لمفصل الركبة، والرباط الصليبي ما بيستحملهاش وبيتقطع. وكتير من اللعيبة اللي جالهم الإصابة قالوا إن أول حاجة حسوا بيها هو صوت طرقعة خارجة من ركبتهم، وكان عالي لدرجة إن لو في لعيب قريب بيسمعوا، وبعدها يحسوا بألم شديد ويفقدوا اتزانهم وما يقدروش يقفوا. زمان لما كان لعيب بيتصاب بقطع في الرباط الصليبي كانت بتبقى نهاية مسيرته الكروية فورا، لأن الموضوع زمان كان صعب يتعالج. لكن مع تطور الطب الموضوع دلوقتي بقى أسهل كتير. اللعيب بمجرد ما بيتشخص ان عنده قطع في الرباط الصليبي، الحل الجراحي بيكون هو الخيار الوحيد تقريبا، على امل ان اللاعب يقدر يرجع للملاعب مره تانية. بس المعقد بخصوص الاربطه الصليبيه هو ان الاربطه مش زي الجلد او العضلات او العظم، ما بتلحمش لوحدها تاني لما بيحصل فيها قطع او اصابه، وده لان الاربطه بتكون موجوده جوه حاجه اسمها سائل الركبه او السينوفيال فلويد، واللي اصلا بيمنع تكوين اي تجلطات دمويه تساعد على الالتئام. وعلشان كده عملية الرباط الصليبي مش بتبقى مجرد خياطة مثلا للرباط المقطوع، لكن بتكون عملية إعادة بناء للرباط من جديد، وده اللي بيخلي الدكاترة يلجأوا لأنهم يشيلوا بقايا الرباط المقطوع أصلا ويرموه ويجيبوا رقعة جديدة يزرعوها مكانه. رقعة؟ الله، إيه الرقعة دي؟ مبدئيا كده بياخدوا جزء من أوتار العضلة الخلفية لنفس الشخص ويلفوها بشكل معين علشان تبقى متينة، ويزرعوها مكان الرباط الصليبي المقطوع. وممكن ياخدوا جزء من وتر الرطفة اللي تحت منطقة الصابونة اللي في الركبة، أو حتى من وتر العضلة الرباعية الأمامية. واختيار نوع الرقعة بيعتمد على رؤية الجراح وحالة اللاعب. بعد انتهاء العملية بقى، اللاعب بيفضل فترة طويلة يمشي بعكاز علشان ما يحملش وزنه على الركبة المصابة. بعدها يبدأ تمارين بسيطة زي انه يتني ركبته بالراحة ويفردها، وبعد كام شهر يستغنى عن العكاز ويبدأ يتحرك على المشاية، وواحدة واحدة يبدأ يجري جري هرولة بسيط، وبعد كام شهر كمان يبدأ ينزل التدريبات الجماعية. بس طبعا بيبقى ممنوع ان اي لاعب يحتك بيه، وواحدة واحدة يبدأ يلتحم مع زمايله بالتدريج. ده غير طبعا ان اللاعب بيحصل له تأهيل نفسي. دكاترة الطب الرياضي بيقولوا ان بعد ما اللعيب يعدي 6 شهور من التعافي وتكون عضلاته قويت وركبته بقت حديد وتمام التمام، بيواجه اكبر عدو ليه وهو الخوف. اللعيب بيبقى خايف يعمل الحركة اللي جابت له الاصابة الاولى، وبيبقى مرعوب وهو بيجري او بيحط رجله في الارض لحسن يلف غلط، وعقله الباطن بيفكره دايما بصوت الطرقعة والوجع والعملية والشهور اللي قعدها من غير مشي. الخوف ده عادة بيبقى هو السبب اللي بيخلي اللاعب يغير طريقة لعبه، ما يلتحمش زي زمان، ما ينجزفش، وده بيخلي طبعا مستواه يقل. وفي لعيبة كبار بعد الإصابة عمرهم ما رجعوا لمستواهم قبلها، مش علشان ركبتهم بايظة، لأ، علشان نفسيتهم ما بقتش تسمع. وعلشان كده التأهيل النفسي بيكون جزء مهم جدا من البرنامج، والأخصائيين بيشتغلوا مع اللعيب علشان يكسروا حاجز الخوف ده بالتدريج ويخلوه يعمل حركات القطع واللف في بيئة آمنة لحد ما يثق في ركبته مرة تانية، علشان بعد حوالي 9 شهور أو سنة يبدأ اللاعب يرجع للفريق مرة تانية ويمارس اللعبة